الراجح، ويكون العزيمة الدليل الراجح، يكون العزيمة هو الدليل الراجح. لكن متى ما يكون عزيمة؟ إذن العزيمة متى تكون؟ إذا وجد دليل ليس له معارض مساو وليس له معارض أرجح منه، حينئذ يكون عزيمة. والرخصة ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح، لمعارض راجح، لأنه إذا كان مرجوحا المعارض هذا فإنه لا يقوى على مقاومة ما هو أرجح منه، وإذا كان مساويا له كما ذكرنا في العزيمة بأن كان كل منهما ظاهرا يدل على الحكم من باب الظاهر، فإنه لا بد حينئذ من وجود مرجح لأحد الدليلين على الآخر. وإذا وجد معارض مرجوح فإنه لا يقوى على معاملة معارضة الراجح، فلا بد أن يكون المعارض هنا راجحا. فإن كان الحكم العزيمة ثبت من باب الظاهر فلا بد أن تكون الرخصة ثبتت من باب النص ونحو هذا. نعم، هذا من ناحية العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. فالرخصة بالنسبة للعزيمة استثناء، لكنه ثبت بدليل، هذا الدليل إما لا يكون إلا راجحا على دليل العزيمة، يعني أقوى منه. والرخصة قد تكون وإن كانت تيسيرا وتسهيلا على العباد، إلا أنها تكون في بعض الأحيان تتضمن جهة أخرى تجعلها واجبة. فالرخصة تعني السهولة واليسر، يعني هذا أمر قصد به التيسير على المكلفين، لكن إذا وجد فيها أمر آخر يدعو يستلزم حكما آخر أصبح لها باعتبار هذا الاستلزام نفس الحكم. ومثال ذلك أكل الميتة، أكل الميتة حرام بنص الشرع، فلا يجوز أكل الميتة في حال الاختيار، لكن في حال الضرورة إذا أشرف الإنسان على الهلاك وليس لديه ما يسد به رمقه ويحافظ به على حياته فإنه يجوز له الأكل من الميتة بقدر ما يسد به رمقه ويبقي به حياته. هذا الأمر من هذه الحيثية رخصة، لأنه في مقابلة العزيمة التي تحرم أكل الميتة يعتبر تيسيرا وتسهيلا، فهو رخصة من هذه الحيثية. لكن هذه الرخصة في حق المكلف يجب عليه فعلها بجهة أخرى، لأن في فعل هذه الرخصة استبقاء لنفسه، لأنه إن لم يفعل ماذا يترتب عليه؟ تفوت نفسه فيكون ممن ألقى بيده إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم. فهنا يجب عليه أن يأكل من هذه الميتة استبقاء لنفسه، فهي من جهة كونها استثناء من الأمر المحرم تعتبر رخصة، ومن جهة كونها يترتب عليها استبقاء نفس هذا الآدمي تعتبر عزيمة، عزيمة. نعم، وقد تكون الرخصة مباحة، يعني إن أحب المكلف أن يتعاطاها فذلك له، وإن أحب أن يتركها فلا شيء عليه. ومثال ذلك كما ذكرنا في المرة الماضية النطق بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك، وذكرنا قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه عندما آذاه المشركون وعذبوه ليفتنوه عن دينه، ولم يتركوه حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، ثم ندم على ما فعل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي يخبره بما فعل، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن قلبه وهل هو مطمئن بالإيمان، فقال نعم، قال إن عادوا فعد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن من لم يشأ أن يأخذ بهذه الرخصة لا يجب عليه، بل هذا الحال هو الأكمل. يعني من قدر على إرغام أنوف الكفار والمعاندين وثبت وتحمل فإن هذا أفضل، لكنه لا يجب عليه. فمن قدر على تحمل ذلك لا يجب عليه أن يتناول، لا يجب عليه أن يسب الله أو يسب رسوله حتى يخلص من هذا الأذى وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم، هذا من ناحية الرخصة والعزيمة. وبهذا ينتهي الفصل الثالث الذي عقده المؤلف رحمه الله للحديث عن الحكم الشرعي. وذكرنا فيه أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. وسنتناول بداية الحديث إن شاء الله في هذه الليلة عن الفصل الرابع، وهو ما عقده المؤلف رحمه الله لمسألة اللغات. وهذه المسألة مسألة هامة جدا، لأنه يترتب عليها تعرف دلالات الألفاظ، تعرف دلالات الألفاظ وكيفية دلالتها على معانيها. لأنه لا بد، ونحن نبحث في بيان الأحكام الشرعية ومدلولاتها والقياس عليها وتعرف ما يدخل فيها وما يخرج عنها من تعرف معاني الألفاظ وحدود العبارات، وكل هذا مرده إلى اللغة. يعني هذا الفصل الذي سيتكلم فيه المؤلف ليس من فصول الاجتهاد، وإنما هو من فصول الاستقراء. يعني أخذه العلماء من أين؟ من اللغة. كما أنهم استقرأوا اللغة فوجدوا مثلا أن الاسم الذي يدل على من حصل منه الفعل يسمى فاعل، والاسم الذي يدل على من حصل عليه أثر الفعل يسمى مفعولا، وهكذا. فهذه مسألة استقرائية استقرأها العلماء وضبطوها ودونوها، لأنه يترتب عليها فهم معاني الوحي الشريف في آيات الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في اللغات، وهي جمع لغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية، واختلافها لاختلاف أمزجة الألسنة ولاختلاف الأهوية الأهوية وطبائع الأمكنة. هذا تعريف اللغات. ما معنى اللغات؟ اللغات جمع لغة، واللغة مأخوذة من اللغة، واللغة هو الصوت. نعم. وعرفها المؤلف رحمه الله بأنها الألفاظ الدالة على المعاني النفسية، الألفاظ الدالة على المعاني النفسية. وهنا لا بد أن نتبين أن الكلام الذي يتكلم به الإنسان لا بد أن يكون قد فكر فيه، ولا بد أن يكون قد اعتلج في نفسه هذا المعنى الذي اعتلج في خاطره، يريد أن يظهره. بأي شيء يظهره؟ بالألفاظ، فيتلفظ به فيكون هذا اللفظ كلاما. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله في تعريف اللغة. ولا بد أيضا هنا أن نفرق بين شيئين، نفرق بين قول المؤلف الألفاظ الدالة على المعاني النفسية، وبين قول بعض الفرق بالكلام النفسي، الكلام النفسي. ففرق بين الكلام النفسي وبين المعاني النفسية. فإن الإنسان المتكلم لا بد أن يكون قد فكر فيما يريد أن يظهره، هذا المعنى الذي في نفسه أظهره بكلامه. لكن بعض الفرق كالأشاعرة وغيرهم يرون أن الكلام أصله في النفس، أصل الكلام في النفس. وهذه قصة طويلة أشرنا إليها في مسألة الحكم الوضعي، تعريف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وذكرنا هنالك اعتراض المعتزلة على مسألة الكلام. مسألة الكلام، المعتزلة يقولون بأن الكلام حادث، ويرتبون على ذلك مسألة خلق القرآن، ولكن غيرهم يقولون بأن الكلام ليس بحادث. بعض الفرق أرادت أن ترد على المعتزلة فقالت لا، الكلام قسمان، كلام نفسي وكلام لفظي. فالكلام النفسي هذا هو القديم وهو شيء واحد، لا يسمى أمرا ولا نهيا ولا خبرا، وإنما يتنوع إلى هذه الأقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار الكلام اللفظي. أرادوا أن يخرجوا من اعتراض المعتزلة ويتفادوا قضية إثبات أن الكلام حادث، فقالوا الكلام فيه قديم وفيه حادث. القديم هو المعنى الثابت في النفس، فلذلك يعبر عنه بالكلام الحادث وهو اللفظي. فوافقوهم في شيء وخالفوهم في شيء. والحقيقة أن ما في النفس لا يسمى كلاما، ما في النفس لا يسمى كلاما، ولذلك لو حلف الإنسان لا يتكلم، فحدث نفسه فيما بينه وبين نفسه، هل يحنث؟ لا يحنث، لكن متى يحنث؟ إذا تكلم، إذا تكلم. والعرف اللغوي والعرف الشرعي كلها تدل على أنه لا يسمى متكلما من لم يتلفظ، ولذلك تحمل هذه الألفاظ الواردة في كتاب الله الكريم وكلم الله موسى تكليما وأمثالها على الكلام، على الكلام الذي هو بحرف وصوت كما قرر ذلك علماء السلف رحمهم الله. فإن ما لم يتلفظ به لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. نعود إلى هذا معنا الأمر الذي معنا. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا الكلام الذي هو اللغة، هذه الألفاظ تعبير عن المعاني التي يريد الإنسان أن يظهرها. وباختصار فهي هذا التعريف لا يلتبس بما ذكره بعض الفرق من مسألة الكلام النفسي، فتلك مسألة وهذه مسألة أخرى. نعم، هذه الألفاظ التي هي تدلنا على مراد المتكلم وتدلنا على قصده من هذا الكلام تختلف، فتجد أن الإنسان ينطق ببعض الحروف بالهمس وبعضها بالصفير وهكذا، وبعضها يخرجها من الحلق وبعضها يخرجها من طرف اللسان وهكذا. هذه الأحرف أيضا النطق بها يختلف من بيئة إلى بيئة، يختلف من بيئة إلى بيئة. فقال المؤلف رحمه الله اختلافها، يعني اختلاف اللغات، يعني اختلاف الألفاظ لاختلاف أمزجة الألسنة، لاختلاف أمزجة الألسنة، والمقصود بالأمزجة الطبائع. فتجد أن ناسا يعيشون في بيئة معينة ينطقون بالطاء مثلا بطريقة معينة، أو ينطقون بالجيم بطريقة معينة، هذا مرده لطبائع الألسنة. وطبائع الألسنة ما الذي أثر فيها وجعلها في كل بيئة تختلف عما في البيئة الأخرى؟ قال لاختلاف الأهوية، يعني اختلاف ضغط الهواء وطريقته، الحرارة والبرودة والرطوبة والارتفاع والانخفاض، هذا كله يؤثر في طريقة النطق ويؤثر في مزاج الإنسان وفي طبيعته، فيختلف نطقه. وكذلك طبائع الأمكنة، فالبلاد الحارة غير البلاد الرطبة، غير البلاد الجافة، غير البلاد المعتدلة، والبلاد الجبلية غير البلاد السهلية. كل هذه البيئات لها تأثير في طبيعة الإنسان، وإذا تأثرت طبيعته تأثر كلامه بهذا، نعم، يعني بالنطق بهذه الألفاظ. نعم. ثم هنا أبحاث، الأول قيل هي توقيفية، وقيل اصطلاحية، وقيل مركبة من القسمين، والكل ممكن، ولا سبيل إلى القطع بأحدها إذ لا قاطع نقلي. ولا مجال للعقل فيها، والخطب فيها يسير، إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي، والظاهر الأول. نعم، هذا الكلام في أصل اللغة، يعني البشر عندما خلقهم الله سبحانه وتعالى تكلموا بلغة، هل هذه اللغة التي تكلم بها البشر توقيفية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوحى بها إليهم أو ألهمهم إياها، أم أنها اصطلاحية، يعني تعارفوا عليها، جاءوا فسموا هذا كتابا وهذا كرسيا وهذا حجرا وهذا شجرا، تعارفوا عليها، اصطلحوا نسمي هذا كذا، ثم بعد ذلك استمر هذا فيما بينهم وانتقل إلى من بعدهم وأصبح هذا أمرا مستقرا. وبعض، أم أنها مركبة من الأمرين، يعني فيها ما هو توقيفي يعني موحى أو ملهم من الشرع، وفيها ما هو اصطلاحي يعني تعارف عليه الناس، تعارف عليه الناس في بيئاتهم المختلفة. ولذلك تجد في بيئة معينة من يتكلم باللسان العربي، وفي بيئة أخرى من يتكلم باللسان الأعجمي، واللسان الأعجمي متعدد أيضا، وهكذا. فهل هذا اصطلاح فيما بينهم يعني تعارفوا عليه ثم تناقلته الأجيال، أم أنه أمر أوحى به الله سبحانه وتعالى لهؤلاء البشر؟ طبعا المسألة ليس فيها دليل قطعي يدل على ترجيح أحد هذه الاحتمالات. ثم بعد ذلك لا يترتب عليها تعبد، يعني لا يتوقف أمر من أمور الشريعة وأمر من أمور العبادة وعلاقة الإنسان بربه أو أمور الأحكام وغيرها على معرفة كونها توقيفية يعني موحى بها من الشرع، أم أنها اصطلاحية، أو أنها مركبة من الأمرين. لكن هذا بحث تاريخي، فالعلماء بحثوا هذا، ما دام أننا نريد أن نتكلم عن اللغة فلا بد أن نعرف ما هو أصل اللغة، يعني كيف نشأت اللغة، كيف نشأت اللغة. فيه سبب رئيس في هذه المسألة للخلاف هذا كله، وهو قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، إلى آخر الآية. فتعليم الله سبحانه وتعالى لآدم هذا، هل هو لكل شيء أو هو لأسماء معينة كانت موجودة في زمنه، أو لكل ما هو موجود في زمنه، ثم بعد ذلك من جاء بعده استعان بهذا على تسمية وتعريف الأشياء الجديدة؟ بعض الآثار رويت عن ابن عباس وغيره أن الله سبحانه وتعالى علم آدم كل شيء حتى الأشياء الصغيرة والدقيقة، وهذا يترتب عليه الحقيقة بعض الإشكالات، من ناحية أن بعض الأسماء جديدة، من ناحية أن بعض الأسماء جديدة لم تكن فيما مضى من أزمنة، فإذا كانت هذه الأشياء كلها موحى بها لزم منه أن يكون أهل الجيل السابق قد عرفوا هذه الأشياء وهم لم يعرفوها. ثم بعد ذلك من قال بأنها اصطلاحية يرد عليه إشكال أيضا، يعني الآن إذا أردنا أن نصطلح على تسمية أشياء جديدة، الديناميت مثلا أو السيارة أو التلفاز مثلا، هذه الأمور أو الراديو أو التليفون، هذه الأشياء حدثت في زمننا، كيف نصطلح على أسمائها؟ يعني كيف نتفق نقول بأن هذا نسميه كذا وهذا نسميه كذا، إذا لم يكن لدينا مسألة لغوية مستقرة، إذا لم تكن لدينا ألفاظ معروفة نتفاهم بها، أنت تقول نسميه كذا وأنا أقول نسميه كذا، ثم بعد ذلك نصل في النهاية إلى تسميته بتسمية معينة. يعني الاصطلاح يستلزم ماذا؟ سبق الوضع، لا بد أن تكون هناك لغة موضوعة يجري بها التفاهم حتى يمكن الاصطلاح بها. ولذلك قال بعض العلماء إنها مركبة من الأمرين، ما توقف عليه الاصطلاح يعني ما توقف عليه التخاطب هذا توقيفي يعني ملهم أو موحى به من الشرع، وما عداه فهو اصطلاحي، في كل زمن يشتق الناس من هذه الأسماء ويصطلحون على معاني مسميات معينة وهكذا. هذه هي قصة الاختلاف في نشأة اللغة، وهل هي اصطلاحية أو توقيفية أو بعضها اصطلاحي وبعضها توقيفي. وعلى كل حال فكما ذكر المؤلف لا يترتب على هذا الخلاف أثر عملي، لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يستدل على أرجح هذه الأقوال، يعني هذه الأقوال وإن كانت لا يوجد فيها دليل قاطع إلا أن بعضها أوجه وأظهر من بعض، أوجه وأظهر هذه الأقوال هو القول الأول وأنها توقيفية، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه الكريم. نعم، لكن يبقى بعد ذلك يعني التحقق الذي لا يمكن الوصول إليه، هل آدم علمه الله سبحانه وتعالى أسماء كل شيء إلى قيام الساعة أم أنه علمه أسماء الأشياء الموجودة في زمنه؟ هذا هو موطن يعني السبب في عدم القطع بدلالة قوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها على كل المسميات. نعم نعم. لنا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قيل ألهمه أو علمه لغة من قبله، أو الأسماء الموجودة حينئذ لا ما حدث، قلنا تخصيص وتأويل يفتقر إلى دليل. نعم، يعني من استدل بهذا الدليل وهو قوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها على أن هذا الدليل يدل على أن اللغة توقيفية يعني موحى بها من الله سبحانه وتعالى، أورد عليه بعض العلماء إشكالات، منها أن المقصود بالتعليم هنا الإلهام، الإلهام يعني ألهمه أسماء الأشياء، فبمجرد أنه يفكر فيها يتضح له معنى معين منها، أو أنه علمه لغة كانت قبله، علمه لغة كانت قبله، فلذلك يعني ورد في التفسير في قوله تبارك وتعالى في قول الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال بعضهم إن الملائكة قالوا هذا بناء على يعني من كان قبل بني آدم فإنهم أفسدوا وسفكوا الدماء، ولذلك إذا كان هناك مخلوقات قبل بني آدم في الأرض فلا يبعد أن تكون لهم لغة، وإذا كانت لهم لغة فيكون قوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء يعني علمه لغة من كان قبله، هذا على كل حال احتمال، أو علمه الأسماء الموجودة في زمنه، وهذا لا يلزم منه معرفة جميع الأسماء التي حدثت فيما بعد، هذه كلها احتمالات. فلذلك المؤلف رحمه الله قال هذا الكلام تخصيص وتأويل يفتقر إلى دليل. كيف كان تخصيصا؟ لأن قوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء، الأسماء جمع معرف بالألف واللام، فهو دال على الاستغراق، وإذا كان كذلك فهو دال على العموم، يعني علمه جميع الأسماء، هذا الظاهر من اللفظة. فعندما تقولون بأنه علمه الأسماء الموجودة في زمنه يكون حينئذ من العام الذي أريد به الخصوص، يعني ليس المقصود استغراق جميع الأسماء وإنما المقصود الأسماء الموجودة في زمنه، فهذا تخصيص منكم يحتاج إلى دليل. وكذلك قولكم بأن قوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء المقصود به ألهمه، هذا تأويل لأنكم أولتم التعليم بالإلهام، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، فكل هذه الاحتمالات التي ذكرتموها تحتاج إلى دليل، ولا يوجد معكم دليل. نعم، انتهى هذا الموضوع الآن المتعلق بإثبات أصل نشأة اللغة. الثاني تثبت الأسماء قياسا، وهو قول بعض الشافعية خلافا لبعضهم، وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية لنا معتمده لنا معتمده فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرعي فيصح حيث فهم. قالوا هذا أيضا حديث في مسألة اللغوية، هل تثبت الأسماء اللغوية بالقياس أو لا تثبت؟ لماذا نبحث هذه المسألة؟ لأنه إذا ثبتت هذه الأسماء بالقياس ترتب الحكم على ما ثبت فيه القياس في الشرع من ناحية تطبيق الأحكام الشرعية. يعني مثلا السرقة، هذا اسم لغوي، السرقة والزنا والخمر هذه أسماء لغوية، هذه الأسماء هل يصح القياس عليها؟ على معنى هل يمكن تعرف المعاني التي من أجلها سميت هذه الأسماء بهذه الصفة؟ فالزنا لماذا سمي زنا؟ والسرقة لماذا سميت سرقة؟ والخمر لماذا سمي خمرا؟ إذا أمكن تعرف هذه الأسماء، تعرف المعاني التي من أجلها ثبتت هذه الأسماء، فهل يمكن القياس عليها أو لا يمكن؟ والسبب في ذلك أننا إذا أثبتنا الأسماء بالقياس ترتبت الأحكام المتعلقة بالأسماء الأصلية بالنسبة للأسماء الجديدة. فإذا قلنا إن السرقة هي أخذ مال الغير خفية من حرز مثله، ثم وجدنا أمرا من الأمور التي لا تسمى في اللغة سرقة يتحقق فيه هذا المعنى، فهل يمكن أن ننقل إليه هذا الاسم بناء على ثبوت المعنى فيه؟ كالنباش مثلا، النباش هو الذي يسرق أكفان الموتى، يحفر القبور ويأخذ ما فيها من أكفان، هل يسمى سارقا أو لا يسمى سارقا؟ في اللغة وجد له اسم خاص، ما سموه أهل اللغة سارقا، ماذا سموه؟ نباشا. ها؟ وهذا وجه الإشكال، لكن المعنى موجود فيه، أخذ مالا من حرز خفية، لأن الكفن مال، مال. يبقى بعد ذلك الخلاف في مسألة القبر هل هو حرز أو ليس بحرز، هذه مسألة أخرى. لكن إذا ثبت أنه حرز، هل نسمي هذا الفعل سرقة أو لا نسميه؟ تعلمون أنه إذا سميناه سرقة ترتب عليه حكم السرقة، فإذا كان هذا المأخوذ يبلغ نصابا قطعنا يد السارق. وكذلك الخمر، لماذا سميت خمرا؟ لأنها تخامر العقل أي تخالطه، فهل كل ما وجد فيه هذا المعنى يمكن أن نسميه في اللغة خمرا أو لا يمكن أن نسميه؟ لأن إذا سميناه خمرا ترتب عليه حكم الخمر، والسبب في ذلك أن الخمر في اللغة، في أصل اللغة، لاحظوا هذا ليس في الشرع، في اللغة الخمر مجعول هذا اللفظ للمسكر، للشراب المسكر من العنب، المتخذ من العنب فقط، ما عداه لا يسمى خمرا، لا يسمى خمرا. إذا أخذ من العسل يسمى بتعا، وإذا أخذ من الذرة يسمى مزرا، وهكذا كل واحد له اسم، وإن كان هو مسكر. فإذا وجد فيه هذا المعنى الموجود في الخمر، هل يصح أن نقيسه على الخمر فنقول إن ما أسكر من العسل أو ما أسكر من الشعير أو ما أسكر من التمر يسمى خمرا، فعلى ذلك من شرب منه قليلا أو كثيرا أو أقمنا عليه الحد؟ هذه هي المسألة التي يتحدث المؤلف عنها ويقول هل يجوز القياس في اللغة أو لا يجوز. الذين منعوا من القياس في اللغة قالوا إن أهل اللغة وضعوا لكل شيء اسما يخصه حتى وإن كان يشترك مع غيره في بعض الأشياء. فلو عدنا إلى مسألة السرقة نجد أن هناك الذين يعتدون ويأخذون الأموال ويسلبونها من أهلها يسمى سارقا إذا أخذ المال خفية من الحرز، ويسمى نباشا إذا أخذ أكفان الموتى من قبورهم، ويسمى طرارا إذا شق الجيوب وانتزع ما فيها، ويسمى منتهبا إذا خطف المال من صاحبه وهرب، وهكذا. فوجود هذه الأسماء قالوا ما وجدت هذه الأسماء الخاصة إلا لتدل على تمييزها عن غيرها، لأن الاسم ما فائدة التسمية في اللغة؟ تمييز المسمى عن غيره، هذا يسمى محمد وهذا عبد الله وهذا خالد وهذا بكر، فإذا قيل عبد الله عرفت أنه أن المقصود به غير خالد، وهكذا. فالاسم وضع ليدل على المسمى وليميزه عن غيره. فقالوا لا يمكن القياس لأن هذه الألفاظ وضعت دالة على معان خاصة فيها، فلا يمكن القياس. والذين نظروا إلى جواز القياس